لو تصدق بالزكاة على من ظنه أهلا ليس لفقره ولكن لكونه من أحد الأصناف الثمانية، فهل تقبل أو لا تقبل؟ قال الفقهاء رحمهم الله إنها لا تقبل ولا يقبل ولا تقبل إلا إذا كانت على غني يظنه فقيرا، والصحيح أنها تقبل قياسا على الغني. فإذا ظن الإنسان أن هذا ابن سبيل وتصدق دفع عليه الزكاة وتبين أنه ليس ابن سبيل فالزكاة مقبولة. كذلك لو قضى دين شخص يظنه فقيرا لا يستطيع القضاء ثم تبين أنه قادر على الوفاء فإنها تقبل لأن العلة واحدة. نعم لو شك الإنسان في الشخص فله أن يدفع له لكن بعد أن يعلمه فيقول إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي محتسب. وفي هذا الحديث من العبر أن هذا الرجل لصح صدق نيته وإخلاصه جعل الله تعالى في عمله بركة. الغني قيل له لعله إيش يعتبر فيتصدق، والسارق قيل لعله يستغني عن السرقة فيستعف، والزانية لعلها تستعف به عن الزنا. وهذا ينبغي أن نجعله مدراسا نسير عليه أننا بإخلاص النية سوف ينفع الله تعالى بما صرفنا فيه. نعم الوقت من الحديث إذا تقبل بالسارق أو الزاني إذا ظن أنه عفيف يعطي مسارق نعم نعم نعم إذا كان يغلب على ظنه أن يستغني به عن السرقة وأن سرقته كانت عن حاجة فنعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقير يتصدق عليه الصدقة الواجبة ثم كل عام يتصدق عليه حتى تمر سنوات كثيرة ولا يسأل عن حاله. أي نعم، يقول ما دام على ظنه فليستمر. يعني الإنسان مثلا كان من عادة أن يعطي فلانا من الزكاة لأنه يعلم أنه من أهلها أو يغلب على ظنه واستمر على هذا، فإذا لم يحصل شيء يغير هذا الظن فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. لكن بعض الناس مشكل يكون جرت عادته أن يعطي هذا الرجل سنة أو سنتين ثم يستغني الرجل عنه ويقول سأعطيه لأن لي عادة أعطيه فسأستمر وهو يعلم أنه لا يسمع. هذا لا يجوز. ولهذا بعض الفقراء يأتي إليك ويقول أبي العويدة يعني العادة مثلا مين عادة مين صبرة، إن كنت من هذا الزكاة أعطيناك وإن لم يكن لنا عادة وإن كنت من غير الزكاة لم نعطيك ولو كان لنا عادة. نعم لو هذا هل يجب الشيخ على المتصدق أن يذكر أن هذا المال من الزكاة؟ هذا فيه تفصيل، يعني بمعنى أن دافع الزكاة هل يلزمه أن يقول المدفوع إليه إنها زكاة؟ فالجواب إذا كان من عادته أن يقبل الزكاة والدافع يعلم أنه من أهل الزكاة فلا حاجة أن يقول، لأنه إذا قال ذلك صار فيه نوع من المنة. أما إذا كان لا يعلم أنه من أهلها فلا بأس أن يقول هذه الزكاة، أو إذا كان يعلم أنه من أهل الزكاة لكن الرجل لا يقبل الزكاة فلا بد أن يعلمه. لأن بعض الناس الآن يعرف أنه فقير مستحق لكن لا يحب الزكاة تعقبا، لا يجوز لك أن تعطيه ولا تخبره، لا بد أن تخبره. بعض الناس يقول أخشى إن أخبرته أن يردها، نقول وليكن، لكن دخل شيء في ملكه وهو لا يريده. نعم باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذه مسألة الصدقة هذه لا ندري هل واجبة أو لا، فيحتاج إلى تفصيل. فيقال أما صدقة الأب على ابنه صدقة تطوع فلا شك أنها جائزة بشرط أن لا يترتب عليها إيثار هذا على بقية إخوانه، فإن كان فيه إيثار فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. أما إذا كانت واجبة الصدقة واجبة ففي ذلك تفصيل، إن كان مما لازم إن كان مما لازم الأب فلا حرج أن يعطيه من زكاة، وإن كان مما يلزم الأب إن كان مما يلزم الأب فلا يجوز وعليه. فإذا كان له ابن فقير لا يجد ما ينفق فهل يجوز أن يعطيه ما ينفق على نفسه يا محمود أو لا يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، فإذا أعطاه من زكاته ما ينفق على نفسه فقد حمى ماله من الزكاة. طيب، وإذا كان الابن عنده ما يكفيه ولا يحتاج إلى نفقة لكن عليه دين لا يستطيع وفاء، فهل يجوز للأب أن يعطيه يعني لقضاء الدين؟ الجواب نعم، وجه ذلك أن هذا الابن من الغارمين فهو من أهل الزكاة، والوالد لا يلزمه أن يقضي دين ولده، فيكون إذا قضى دينه من الزكاة لم يحمي بذلك ماله لأنه لا يلزمه أن يقضي الدين عنه. وهل له الأجر إذا وقعت صدقته في يد ابنه كما لو وقعت في يد أجنبي؟ الجواب هذا الحديث يدل على أن له الأجر كاملا. نعم. إذا استقل الابن صار له بيت خاص أو لا بيت ثم اتفق هل يجب أن أعطيه لأهل البيت؟ كيف؟ الولد استقل وصار له زوجة أو لا. نعم. ثم بعد فترة افتقر هل يجب أن يعطيه أبوه للزكاة تلزمه النفقة؟ نعم، لا يجوز أن يعطيه للنفقة أبدا، لأن الأب يلزمه أن ينفق على ولده ولو كان في بيت آخر وعلى زوجة ولده وعلى أبنائه وبناته. من أعدل في القسمة؟ القسمة بين المشتركين، من أعدل الناس فيها؟ من أعدل القاسمين فيها؟ ماذا قال؟ هذه يوصيكم الله بأولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن يجب أن تعلم أن التعدية بينهم يجب في العطية في عطية التبرع، أما الواجب فيعطي كل إنسان ما يستحق. التبرع للذكر من هذا الذكر، إذا أعطى الذكر اثنين يعطي الأنثى واحد. نعم. هل يغنى المانع من الصدقة على هذا الفقير؟ لا يكون إلا ما كان عنه نفسه. إيش؟ هل يغنى المانع من جواز الصدقة على الإنسان؟ هل يكون غناه لنفسه أو ربما يغنى الإنسان غيره كان موجود من ينفق عليه من أبي أو أخ؟ نعم، إذا كان الذي ينفق عليه ينفق عليه نفقة واجبة يعني من تجب عليه النفقة فقد استغنى بها. يوجد من ينفق عليه لكن يعني موجود لكنه غير ينفق عليه إذا امتنع فهو محتاج. يعطي من صدقة. لا يقال للقضاء وكذا قد لا يتمكن منها. ها؟ ثلاثة. هذه سواء المرأة مع الأول. نعم. باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا غابت عيناه. قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله، هذا ليس على سبيل الحصر، بل هو ذكرهم في هذا الموضع سبعة، وقد يكون سواهم يظل الله بظله كما جاء ذلك في أحاديث أخرى. ونظير الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، مع أنه جاء ذلك الوعيد في غيرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحصر هذا العدد في هذا المكان فقط. وقول صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله، أي في الظل الذي يخلقه لهم يتظللون به، وليس المراد في ظل نفسه، لأنه جل وعلا نور ولا مثيل له، ولا يمكن أن تكون الشمس فوقه حتى يظل الناس عنه، وإنما هو ظل يخلقه الله عز وجل، كما جاء في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. في ذلك اليوم يوم القيامة ما في ظل، لا أشجار ولا مغارات ولا حجر ولا شيء، ما فيه إلا الظل الذي هو من عند الله عز وجل. فيكون الإضافة هنا إضافة اختصاص لا إضافة صفة. يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، وهذا من أصعب ما يكون. إذا انتهى الوقت أخبرونا انتهى أجل ندع الشرف إن شاء الله الدرس القادم. شيخ بارك الله فيه، العلماء يقولون إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يبحث عن ما جرى بين الصحابة، وهذا هو الحق، لأن يعني هذه قضايا أعيان ما لها ملابسات، ما ندري وش اللي حصل، فالسكوت عنهم هو الواجب. لا نقول لماذا خرج عبد الله بن الزبير على بني معاوية، ولا نقول لماذا خرج فلان معاوية عن على علي أو ما أشبه ذلك، الواجب السكوت، ونقول هذا صدر عن اجتهاد، إن أصابوا فيه فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ثم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كمن بعدهم، الصحابة لهم من الحسنات والجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الدين ما لم يكن لغيرهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابه، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحد ولا أصيب. فالناصح لنفسه هو الذي يكف عما جرى بينه، ويؤمن بأنه جرى عن اجتهاد، إن أصابوا فيه فله أجر وإن أخطأوا فلهم إن أصابوا فيه فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر. نعم. هذا شامل حتى إيش؟ وهذا الكلام هذا يشمل حتى بما يتعلق بالتخطيط والعظام في الجبهه التي وقعت، يعني يوصل الوقت تماما او نعم يوصل تماما حتى عند خصوصا عند العام حتى طالب العلم. انا ارى ان السلام لك ان تترك هذا ولا تحزن، وش الفائده؟ تلك امه قد خلت، ما في فائده. ثم ان الانسان اذا بحث او قرا في التاريخ لا بد أن يميل قلبه إلى أحد الطرفين ويلتقي الآخر، وهذه خطيرة خطيرة. ولن يظل من ظل إلا بهذا. الرافض ظل تشيع النادي رضي الله عنه، والخوارج ظلوا بأن قاموا ضده. فلا بد أن يتأثر الإنسان إذا قرأ أما عدم الإعانة حد فلا حرج، يقولون إذا كان هذا في الصحابة وهم الصحابة فلي من بعدهم بباء أولى أن يتقاتلوا. نعم. مع الرياضة في شيخ الرسائل الجامعية في هذا الموضوع. نعم. ما يكون شيخ تكتب رسائل جامعية؟ نعم شيخ بعض يعني طلب يبحثون بقية بحث علمي. أما أنا رأيي السلامة أسلم، السلامة أسلم، ولا يبحث بحث علمي إلا إنسان يدرس في قضية معينة، مثلا أن يبث الرافضة آراءهم حول هذا الموضوع أو الخوارج آراءهم حول هذا الموضوع فيحقق ليرد عليه، يعني معناه أننا لا نستعملها إلا دفاعا فقط. ضرورة أن يتقدم القدر إلى شيء. أي نعم، دفاع فقط. ثلاثة. طيب نعم نشوف إن شاء الله. نعم الآن مضى 9 دقائق. نعم طيب الأذان على عندي بالتوقيت العربي في القراءة. الله يجزيك من أجل النعم والله ما طيب الحصر على العلم والسؤال طيب. نعم نعيد القراءة بدأت إيش شرح بدأنا شرح الحديث سبعة الإيمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص. هذا الحديث اللي قبله اللي قبله هذا المعنى انتهينا بدأ يشرح هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيناه. نعم ما قرأنا في الشرح شرح البخاري نعم ابن حجر ودي أسمع إيش المطلوب؟ نحن نسمع اللي قبل نعم إيش المطلوب فيه؟ المطلوب هل أحد قال بمقتضى الترجمة؟ من الترجمة قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تصدق أي شخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المغير: لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة بيد ولده. قال: وعبر بهذه الترجمة بنفي الشعور، وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدقة السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده، فناسب أن ينفى عنه العلم. وأما هذا فباشر التصدق غيره، فناسب أن ينفى عن صاحب صدقة الشعور. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الدريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرا اسمه حطان بكسر المهبلة، وكان سماعه من معن، ومعن أمير على غزاة الروم في خلافة معاوية، كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. قوله: أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس ابن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة ابن طي، وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو معين. أن اسم جد معن يزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي، أخرجه مطيا عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه البارودي والطبراني عن مطيا، ورواه ابن منده عن البارودي، وأبو معين عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسموا جد معن، بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عم معن بن يزيد أبي ثور السلمي، فتصحب أداة الكلية بابن، فإن معنى كان يكنى أبا ثور. فقد ذكر خليل بن خياط في تاريخه أن معنى بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرض راهب مع الضحاك بن قيس، وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في الصحابة: ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله أعلم. وروى عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. وقد فرق البغوي وغيره الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهور على أنه هو. قوله: وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقته به من المبايعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لغاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعتان في نسق. وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، روى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم. وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتابعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في اللكة على علوم الحديث لابن الصلاح. قوله: وكان أبي يزيد بالرفع على المدنية، قوله: فوضعها عند رجل لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا. قوله: فجئت فأخذتها، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية بهذا الحديث. قلت: ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث. قوله: فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة. قوله: والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله: فخاصمته، تفسير لقوله أولا وخاصمت إليه. قوله: لك ما نويت، أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها، فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ذلك أنه يأخذها. قوله: ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق بأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفى فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها. وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأقراب لقيد اللفظ به، والله أعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معنى كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله. سبق أن أقول الوالد في هذه المسألة أن صدقة التطوع مجزية على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزي، وإلا أجزأ. وضربنا لذلك مثلا بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفاه أبوه من الزكاة فهنا تجزي، لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده، وإن كان من أجل نفقة فإنه لا يجزي لأنه يوفر بهذا المال على نفسه. وهكذا يقال في الزوجة وفي بقية الأقارب. نعم. بالنسبة لمن له صلة رحم محتاج هو يعلم ذلك يتصدق على غير من الأرحام القربى، فهل تقبل صدقته بأولئك مع علم له من أرحامه من يحتاج؟ إنا يعني تجزي الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدي؟ يعني لا بس، بس يقال هذا غلط، يقال الصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب. نعم. يقول أهل العلم إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجب، وأما في الديون فلا يجوز. وعلى هذا تعليل جيد قول أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فكيف نحن له أن يطالب؟ نعم. ثلاثة اثنان. طيب شوف اللي ما أخذ. نعم. يا شيخ من الفقهاء في شيء كلام العيني حول مسألة. أي مسألة؟ الصدقة الابن. نعم. قال وفيه قال العيني رحمه الله وفيه أن ما خرج إلى الابن من مال الأبي على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع عليه فيه، هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده حاشا تطوع. قال ابن بطال وعليه حمل حديث معا، وعند الشافعي رحمه الله يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارما أو غازيا، فيحمل حديث معا على أنه كان متلبسا بأحد هذين النوعين. قالوا وإذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا، وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته ويجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي لأنه حينئذ في الأجنبي. وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين، أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه. أن يتولى غيره من صرفها إليه. ايش مش بعد غيره؟ اقرا على من العالم. من صرفها اليه. من صرفها اليه. بشرطين، احدهما ان يتولى غيره من صرفها اليه، والثاني الا يكون في عياله، فان كان في عياله وقصد اعطاءه فروى رمي لان المعنى ان يتولى غيره صرفها اليه، يعني غير الاب يتولى صرفها إليه كما في الحديث معه. نعم. والثاني أن يكون في عياله، فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعله فقد أساء أو لا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. واختلفوا بدفع الزكاة إلى سائر أقارب المحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم. على كل حال الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزي فرضا، حتى مثل لو قدمها للضيف حين جاء مع وجود الضيافة عليه فإنها لا تجزئه. هذا هو الضابط، الضابط في عدم الإجزاء أن لا يسقط بها واجبا عليه. نعم الناس قدر الرواج من عليه السلام، الضابط أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه، فإذا سقط به واجبا عليه لم تجزئه. فمثل الإنفاق واجبا عليه، فإذا دفع الزكاة في الإنفاق أسقط واجب، لكن قضاء الدين ليس بواجب، فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجب. نعم يفصل في زواج الولد ما إذا أمشي عليه العمل أو لم يمشي، فإذا كان أمشي عليه العمل فهذا صار واجبا وإن لم يمشي لم يكن واجبا. لا، لأن المهر تزويج الولد واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه. أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخاف. خرج نعم خرج أكثر من ثلاثة كيف؟ خرج خمسة أشهر. أي نعم ما علمنا قبل ثلاثة وأخذنا إن سنة وأفضل. حديث الصدقة باليمين فيها السبعة الذين ظلموا الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، تكلمنا على هذه الجملة. قال إمام عادل، الإمام ليس أحد فوقه، لو ظلم لم يرده أحد ولو عدل لم يرده أحد، فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه وعلى استقامته، والعدل يكون بالحكم بين الناس، فلا يفضل قريبا ولا يفضل صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومن العدل أن لا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة، والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك. ربما نؤمر شخصا عاديا فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما لأنه ليس عنده سلطة القوة، وربما يؤمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة السلطة، فهذا من العدل أن يختار هذا عن الأول. والثاني يقول: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. وخص الشاب لأنه ما من شاب إلا له صبر وانحراف، وكما يقال سفر الشباب، فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة، فيظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني أنه دائما يفكر في المساجد، إذا صلى الفجر وانصرف من المسجد فقلبه معلق في المساجد ليش؟ لصلاة الظهر وهكذا. وإذا كان قلبه معلقا في المساجد فلا بد أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة، وهذا يدل على عناية الشرع بالصلاة، لأن الصلاة في الحقيقة إذا تأملت شروطها وأركانها وواجباتها عرفت كيف اعتنى بها الشاب. الوضوء لها فيه خير كثير، أليس كذلك؟ كل عمل عملته بأعضاء الوضوء فإنه يخرج إثمه في آخر قطرة. المشي إلى الصلاة كل خطوة فيها رفع درجة حتى خطيئة، التشهد بعد الفراغ من الوضوء لتطهير الباطن كما طهر الظاهر، كل هذا يدل على عناية الشرع بالصلاة وأنها مهمة، ولا يوجد لها نظير في العبادات اعتنى بالشرع كاعتناء به في الصلاة. طيب، إذن إذا كان قلبك معلقا في المساجد، إن خرجت صار القلب في المسجد وتحن إلى المسجد وتنتظر